أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أنه لا يصح الاستدلال على دلالة الآية على وجوب الحذر من خلال الوجه الأول من تلك الوجوه الثلاثة التي ذكرناها سابقا، والذي كان حاصله أن كلمة لعل في الآية الشريفة بعد أن لم يكن من الممكن حملها على الترجي الحقيقي، فلا بد من حملها على أقرب المعاني الأخرى إلى هذا المعنى الحقيقي. وأقرب المعاني إلى الترجي عبارة عن المحبوبية والمطلوبية، فتدل الآية على مطلوبية الحذر، وإذا كان الحذر مطلوبا إذن فهو واجب كما تقدم. هذا الوجه قلنا غير تام، أولا لما ذكرناه بالأمس من أن الحذر المطلوب إن كان هو الحذر من العقاب فهذا معناه أن هناك حجة منجزة للتكليف مسبقا قبل الإنذار، فوجوب الحذر وقبول هذا الإنذار عفوا فمطلوبية هذا الحذر حينئذ لا تلازم وجوبه. هذا ما تقدم بالأمس. وثانيا قلنا أن هناك إشكالا آخر ذكره المحقق الإصفهاني، وهو أن كلمة لعل ليست موضوعة في اللغة للترجي أي ترقب المحبوب، وإنما هي موضوعة لأصل الترقب، فلا تدل الآية على أن الحذر محبوب، وإنما تدل على أن الحذر مترقب. إذن فلا يمكن استفادة وجوب الحذر. قلنا هذا الإشكال ناقص بحاجة إلى تكميل، لأن كلمة لعل وإن صح ما قاله الشيخ رحمه الله من أنها موضوعة لترقب، سواء كان ترقب أمر محبوب أم كان ترقب أمر مبغوض، هذا صحيح، لكن في خصوص الآية الشريفة كلمة لعل هنا بالذات تدل بحسب سياق الآية، يعني بقرينة سياق الآية تدل على أن الحذر محبوب، تدل على ترقب المحبوب. ونقصد بالسياق يعني جعل الحذر في الآية غاية لأمر محبوب. ذاك الأمر المحبوب ما هو؟ ذاك هو الإنذار. بما أن الإنذار محبوب لا شك في الآية، الآية تدل على أن الإنذار محبوب، وقد جعل الحذر غاية لهذا الأمر المحبوب. جعل الحذر غاية للمحبوب والمطلوب قرينة على أن الترقب هنا في الآية بالذات هو ترقب أمر محبوب، وبالتالي تدل الآية على أن الحذر واجب. إذا كان محبوب ومطلوب إذن هو واجب كما قلنا. فالجواب، فالإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني ناقص يرد عليه هذا الإشكال، وهو أن صحيح ما تقولونه أن كلمة لعل ما موضوعة للترجي، ما موضوعة لترقب المحبوب، موضوعة لأصل الترقب صحيح، لكن أكو سياق للآية هذا قرين على أن الحذر محبوب، يعني الترقب هنا ترقب المحبوب لا مطلق الترقب ولا ترقب أمر مبغوض، وإنما هو ترقب أمر محبوب. فإذا كان إذا كانت لعل بموجب السياق تدل على ترقب المحبوب، يعني تدل على أن الحذر محبوب ومطلوب، إذن تدل على أن الحذر واجب، فإشكالكم غير وارد. لكننا لو كملنا إشكال الشيخ وقلنا أن كلمة لعل كما قاله الشيخ غير موضوعة للترجي، غير موضوعة لترقب المحبوب، وإنما هي موضوعة لأصل الترقب، ومن جهة أخرى السياق الذي ذكرناه وإن دل على أن المترقب في مورد الآية أمر محبوب، إلا أنه مع ذلك لا يصح الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الحذر، وإن لم يحصل العلم واليقين للسامع كما هو المدعى. لماذا؟ لأن المستدل بالآية الذي كان يستدل بها على وجوب الحذر ماذا كان يقول؟ كان يقول إن كلمة لعل مدلولها التصديق الجدي هنا في الآية عبارة عن المحبوبية والمطلوبية، محبوبية الحذر مطلوبية الحذر. فكلمة لعل رأسا وابتداء تدل على محبوبية الحذر. ليش؟ لأن هذه المحبوبية هي أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي للكلمة، أقرب المعاني إلى الترجي. فكلمة لعل تدل على محبوبية الحذر، خب، وحينئذ ظاهر المحبوبية والمطلوبية هو أن هذا الحذر مطلوب ومحبوب مطلقا، سواء حصل العلم للسامع، حصل له اليقين بقول المنذر أم لم يحصل، مطلق. فإن الدليل دل على أن الحذر مطلوب، لأن الكلمة بالذات دلت على أن الحذر مطلوب ومحبوب. خب، إذا جاء الدليل يدل على أن الحذر مطلوب ومحبوب، مطلق هذا يشمل ما إذا حصل لي أنا السامع اليقين بقول المنذر، ويشمل أيضا ما إذا لم يحصل لي يقين. في كلا الفرضين يجب، يعني الحذر محبوب ومطلوب. وبهذا كانت تتم صورة الاستدلال بالآية على وجوب الحذر. هذا كلام المستدل، زين. لكن بعد أن جاء المحقق الإصفهاني وحول مدلول هذه الكلمة من المحبوبية والمطلوبية، حولها إلى الترقب، قال إن هذه الكلمة معناها الترقب، فهي رأسا وابتداء لا تدل على ترقب أمر محبوب، ما تدل على محبوبية مدخول لعله. ثم بعد أن ضممنا نحن السياق إلى هذا المدلول، مدلول الكلمة، استفدنا ماذا؟ استفدنا أن الترقب هنا بالذات في الآية هو ترقب أمر سار، أمر محبوب، أمر محبوب مطلوب. بضم سياق الآية إلى مدلول كلمة لعله استفدنا أن المحذر يترقب تحقق محبوبه وهو الحذر. خب، حينئذ بعد لا يمكن أن نستفيد أن الحذر مطلوب ومحبوب مطلقا، حتى وإن لم يحصل العلم للسامع بقول المنذر، لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في هذا الفرض، لأن مدلول الكلمة لم يكن رأسا وابتداء عبارة عن محبوبية الحذر ومطلوبيته، حتى تقولون خوب هذا مطلق، الحذر مطلوب ومحبوب مطلقا سواء حصل لك العلم أو ما حصل. لا، وإنما كان مدلول الكلمة عبارة عن الترقب كما قال الشيخ. خوب، ثم بعد ضم السياق إلى هذا المدلول استفدنا أنه المحذر هنا، المنذر المحذر، يترقب أمرا هو محبوب. خب، هذا يكفي فيه أن يترقب الحذر عند حصول العلم بقول السامع، بقول المنذر، يعني من جاءه منذر وأنذره يترقب منه أن يحصل له العلم بكلام المنذر، وبالتالي بعد حصول العلم له يترقب منه الحذر. فترقب الحذر في طول حصول العلم للسامع، فلا يمكن أن نثبت بالإطلاق محبوبية الحذر ومطلوبيته حتى مع عدم حصول العلم كما هو المدعى. احنا مدعانا أن الحذر واجب حتى وإن لم يحصل العلم بقول المنذر، وإلا إذا حصل العلم هو العلم صار حجة، نريد نسوي كلام المنذر حجة. لا يمكن حينئذ أن نثبت بالإطلاق محبوبية الحذر ومطلوبيته حتى وإن لم يحصل العلم. ليش؟ لأنها محبوبية الحذر بعنوانها لم تكن مدلولة لكلمة لعله حسب الفرض بناء على كلام المحقق الإصفهاني، وإنما مدلول الكلمة عبارة عن الترقب، لو كان مدلول الكلمة عبارة عن المحبوبية، محبوبية المدخول، محبوبية الحذر، لأمكن التمسك بإطلاق هذه المحبوبية لإثبات أن هذه المحبوبية موجودة حتى وإن لم يحصل العلم للسامع. وبالتالي كان يمكن إثبات أن الحذر واجب حتى وإن لم يحصل العلم. لكن بعد أن جاء المحقق الإصفهاني وحول مدلول هذه الكلمة إلى الترقب، أصبح مدلول الكلمة الترقب، والسياق أيضا الذي نحن ضممناه دل على أن المترقب هنا بالذات أمر محبوب وهو الحذر. إذن يكفي في صدق هذا المطلب أن يكون هذا الأمر السار والمحبوب الذي هو الحذر مترقبا من أجل ترقب حصول العلم السامع. هالمقدار يكفي لإشباع حاجة مدلول الكلمة. يكفي أن نفرض أن الحذر مترقب. لماذا؟ لأنه يترقب، عندما ينذر الناذر يترقب أن يحصل العلم للسامع واليقين له بكلام المنذر، وحينئذ يكون الحذر مطلوبا ومحبوبا. فلا يمكن إثبات وجوب الحذر حتى مع عدم حصول العلم. بهذا المكمل الذي نكمل به جواب الشيخ المحقق الإصفهاني، حينئذ يتم الجواب الذي أفاده رحمه الله. إذن فالوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي كانت تريد إثبات دلالة الآية على وجوب الحذر، والذي كان هذا الوجه حاصله استفادة الوجوب من كلمة لعل، هذا الوجه غير تام. من كلمة لعل ما نقدر نستفيد الوجوب. نأتي إلى الوجه الثاني من تلك الوجوه الثلاثة التي أيضا تقدم ذكره مفصلا، الوجه الثاني كيف كان يثبت دلالة الآية على وجوب الحذر؟ ما كان يستفيد من كلمة لعل، وإنما كان يستفيد وجوب الحذر من جعل الحذر غاية للإنذار. فكان يقول بما أن الإنذار واجب، الآية تدل على أن الإنذار واجب، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فالآية تدل على وجوب النفر ووجوب التفقه ووجوب الإنذار. الإنذار صار واجب. غاية هذا الواجب شنو؟ لماذا ينذرون؟ لأجل أي غاية ينذرون؟ لعلهم يحذرون، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يعني لعل القوم يحذرون. فجعل الحذر غاية للإنذار، وبما أن الإنذار واجب وغاية الواجب واجبة، إذن فالحذر واجب. هذا الوجه الثاني. يرد على هذا الوجه أن الصغرى وإن كانت مقبولة، نعم الحذر في الآية الشريفة جعل غاية للإنذار الواجب، هذا صحيح، إلا أن الكبرى غير مقبولة. الكبرى كانت تقول أن غاية الواجب واجبة، هذا هذا الوزن كان يتشكل من صغرى وكبرى. صغرى تقول إن الحذر غاية للإنذار الواجب، وكبرى تقول إن غاية الواجب واجبة، فالنتيجة أن الحذر واجب. الصغرى نقبلها، لكن الكبرى لا. شنو المقصود من قولكم إن غاية الواجب واجبة؟ ماذا تقصدون بهذا الكلام؟ تارة نفرض أنكم تريدون أن تثبتوا هذا المطلب، تثبتوا الكبرى من خلال دعوى الملازمة العقلية بين وجوب شيء وبين وجوب غايته. تارة هيك تردون تدعون، شلون الملازمة العقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته؟ في بحث مقدمة الواجب يدعى وجود ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هنا أيضا تريدون أن تدعوا ملازمة عقلية بين وجوب أليف وبين وجوب غاية أليف وهي باء. إذا وجب أليف وكان له غاية وهو باء، إذن فوجوب أليف يستلزم وجوب الغاية عقلا، مثل ما نقول في بحث مقدمة الواجب إذا وجب أليف وكان لأليف مقدمة، إذن فمقدمته أيضا واجب بالعقل. إن أريد هذه الملازمة العقلية، وذلك بأي بيان؟ ببيان أن المولى إذا أوجب أليف لأجل باء، ها، فمقتضى هذا أن اهتمام المولى بأليف اهتمام طريقي لأجل الوصول إلى باء، وأما الاهتمام بباء فهو اهتمام نفسي مو طريقي. فالمولى له اهتمام نفسي بباء يعني الغاية، وله اهتمام طريقي بأليف. هذا معنى إذا قلنا أنه أوجب أليف لأجل باء، يعني شنو؟ يعني اهتم بأليف لأجل الوصول إلى باء. إذن اهتمام الأصلي النفسي بباء بالغاية، وأما اهتمامه بأليف فهو اهتمام طريقي لأجل الوصول إلى باء. فاهتمامه بذي الغاية اهتمام طريقي، واهتمامه بالغاية اهتمام أصلي ونفسي. خب، فيقول القائل إذا كان الاهتمام الطريقي بأليف منشأ لإيجاب أليف، ها، اهتمام المولى بأليف الذي هو اهتمام طريقي فرضناه، هذا كان هو المنشأ لأن يوجب المولى علينا أليف. إذا كان اهتمام المولى بأليف الذي هو اهتمام طريقي منشأ لإيجاب أليف علينا، فما ظنك بالاهتمام النفسي بالغاية؟ ذاك ما يوجب من بالأولى، هذا كما يصبح منشأ لإيجاب الغاية؟ معقول؟ هل من الممكن عقلا أن اهتمام المولى بأليف يكون منشأ لإيجاب أليف رغم أنه اهتمام طريقي مو نفسي مو أصلي، لكن اهتمام المولى بباء ما يصير منشأ لإيجاب باء، ما يوجب باء؟ ما معقول انفكاك وجوب باء عن وجوب أليف؟ غير معقول، لأن اهتمام المولى بأليف طريقي فرضناه واهتمامه بباء أصلي. شلون يصير الاهتمامات الطريقية تصير منشأ للوجوب لجعل الوجوب، لكن الاهتمامات الأصلية والنفسية ما تصير منشأ للوجوب؟ ما معقول. فلا، العقل لا يتمكن من أن يفترض هكذا فرض، أن يكون أليف واجبا لأجل باء، لكن باء نفسه ما يصير واجب، ما يصير هذا. شلون العاقل ما يقدر يفرض في بحث مقدمة الواجب أن الحج واجب لكن مقدمته الركوب على الطائرة والسفر من قوم إلى الميقات هذا مو واجب، شلون يحج إذا هو قاعد في قوم ما يسافر إلى الميقات؟ شلون يحج؟ شلون يطوف هناك؟ شلون يصلي طواف صلاة الطواف؟ شلون يسعى هو في قوم؟ فالعاقل هنا أيضا لا يمكنه أن يهضم هذا المطلب، وهو أن اهتمام المولى بأليف صار منشأ لأن يوجب علينا أليف، رغم أن هذا الاهتمام طريقي مو أصلي، لكن اهتمام المولى بباء الذي هو اهتمام أصلي هذا ما صار منشأ لأن يوجب علينا باء. هذا المطلب لا يفترضه العقل، لا يتصوره. نعم هذا معقول في مورد ما، في مورد ما، وهو ما إذا كانت الغاية يعني أليف غير اختيارية، إذا كانت الغاية عبارة عن أمر غير اختياري يعني خارج عن قدرة المكلف، مو اختياري بالنسبة له، هو ما يقدر يفعل أو يترك. إذا وجب أليف لأجل غاية وهي باء، وكانت الغاية أمرا غير اختياري للمكلف، مثلا وجبت الصلاة لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر والانتهاء عن الفحشاء والمنكر أمر غير اختياري، هنا في مثل هذا الفرض بما أن الغاية غير اختيارية هنا لا مانع ولا محذور عقلي في أن يكون الاهتمام الطريقي بالصلاة منشأ لإيجاب الصلاة، لكن لا يكون الاهتمام النفسي بهذه الغاية منشأ لإيجاب هذه الغاية، رغم أن الاهتمام بالغاية نفسي وأصلي والاهتمام بالصلاة طريقي. هنا ماكو مانع عقلي في أن الاهتمام الطريقي يسوي وجوب الصلاة، لكن الاهتمام النفسي بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر ذاك ما يسوي وجوب للانتهاء من الفحشاء والمنكر. ليش ماكو مانع؟ ليش ذاك ما صار واجب رغم أن الاهتمام به ذاك أصلي خارج عن الرضيس 60 سنة هم يصلي لكن صلاته ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعد قوة ما يحصل الانتهاء. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مو باختياره هو. فهناك من المعقول أن لا يكون الاهتمام النفسي والأصلي منشأ لإيجاب الغاية، رغم أن الاهتمام الطريقي أصبح منشأ لإيجاب ذي الغاية. هذا معقول، والنكتة عدم اختيارية الغاية، لكن هنا فيما نحن فيه ماكو شيء مطلب، هنا الغاية اختيارية. ولينذروا قومهم، شنو الغاية؟ لعلهم يحذرون. حذر القوم بعد أن أنذر المنذرون، حذر القوم ليس أمرا غير اختياري، الحذر ليس أمرا غير اختياري، الغاية اختيارية هنا. فإذا كانت الغاية اختيارية إذن هي أولى بالإيجاب من مقدماتها. إذا كانت مقدمتها وهي عبارة عن الإنذار واجبة، إذن هي هم بطريق أولى تصير واجبة، يعني الحذر هم تصير واجب. أقول إن كان هذا هو مقصودكم أنتم القائلون بأنه الكبرى أن غاية الواجب واجبة، إذا هذا مقصودكم فيرد عليه أن العاقل صحيح وإن كان يحكم بأن غاية الواجب غاية الواجب هذه مورد اهتمام المولى قطعا ومورد حب المولى قطعا بدرجة من الاهتمام والحب لا تقل عن اهتمام المولى وحبه بالنسبة لذي الغاية، هذا واضح لا شك أن اهتمام المولى بالغاية أكثر إن لم يكن أكثر مو أقل من اهتمامه بذي الغاية. حب المولى للغاية لا يقل عن حبه لذي الغاية، هذا مطلب يحكم به العقل. كما قلنا في بحث مقدمة الواجب أن العقل يحكم بأن حب المولى للحاج مثلا هذا يلازم حبه للركوب في الطائرة والسفر، يعني توجد ملازمة بين حب الحاج وحب مقدمة الحاج، حب الشيء وحب مقدمته. ما نقبل الملازمة بين وجوب الحج ووجوب مقدمته، لكن نقبل الملازمة بين حب الحج وحب مقدمته. هذا أي إنسان يحب شيئا قطعا هو يحب مقدمات ذلك الشيء، مستحيل أن يحب شيئا ويرى أن ذلك الشيء متوقف على مقدمات وبالتالي هو ما يحصل له حب المقدمات. فالعقل يرى هناك الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته، هنا هم نقبل أن العقل يرى الملازمة بين حب الغاية بين حب الشيء وبين حب غايته، هاي الملازمة نقبلها. ليش؟ لأنه العقل يرى أن حب أليف إنما جاء على أثر شنو؟ حب باء، لأنه كان يحب باء فأحب أليف. إذن محبوبية ذي الغاية يعني أليف إنما جاءت ونشأت من محبوبية الغاية. قطعا تحبون تسافرون إليه، ما يصير، ما معقول أبدا. إذا تحب تزوره تعال تحب الحسين، ما تحب تزوره قاعد في قوم وتحب الحسين، خب هذا بلي. إما نقول أنه نكره العواض اللي تجي للسفر بالأخير بعد الكسر والانكسار يبقى السفر محبوب إذا تحب زيارته، لأن الزيارة معناها حضور عدة، شلون أنت قاعد في قوم ومتى حضر عدة، شلون إذا يصير عدة؟ الزيارة حضور الزائر عند المزور، إذا تحب هذا المطلب تحب أن تحضر تحت قبته، فإذا لابد أن تحب أن تسافر سواء بالطائرة، جامع السفر تحبه، مو مصداق معين من السفر، تارة مصداق معين من السفر تكره، سفر بالطائرة مثلا أو سفر بالسيارة، جامع السفر هو المحبوب لك. ما معقول أنه متحب أبدا تسافر إلى كربلاء لكن مع ذلك تحب أن تزور الحسين في كربلاء، هذا ما يصير، لا ينفك. يعني إذا ما تلقى هذا المطلب يكشف أنك ما تحب الزيارة، ها ماكو يعني حب للزيارة، حب للحسين أكو، فرق بين من يحب الحسين وبين من يحب زيارته. يحب الحسين بلي، من الممكن الواحد يحب الحسين لكن ما يحب زيارته، وما يحب هم يسافر لأجل الزيارة. نفس الحسين يحبه، الزيارة خوسة وكربلاء وهوسة وكذا أبدا ما يحبها، لكن يبقى يحبه. هذا خروج عن البحث. المقدمة شنو وذو المقدمة شنو بالضبط؟ إذا كان ذو المقدمة عبارة عن زيارة الحسين مو نفس الحسين، زيارته هذه هي ذو المقدمة، إذن مقدمة الزيارة لا شك عبارة عن السفر، فهذا السفر هم يكون شنو محبوب، جامع السفر كلي السفر بأحد مصادقه أي ينفع، هذا هو المحبوب. إذن هذا لا إشكال فيه أن اهتمام المولى وحبه للغاية حب نفسي واهتمام نفسي، لكن هذه المحبوبية الموجودة عند المولى بالنسبة للغاية هذه عبارة عن ملاك اقتضائي لوجوب الغاية، ملاك اقتضائي، يعني هذه المحبوبية تقتضي من شأنها أن تصبح شنو منشأ لوجوب الغاية، بيها هذه المحبوبية بيها هالاقتضاء هالشأنية وهالقابلية لأن تكون منشأ لإيجاب. أحسنتم، مقتضي للإيجاب، إيجاب الغاية، لكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجاب الغاية رغم وجود هذا الملاك هذا المقتضي، مو ضروري، لأن الوجوب متوقف على وجود هذا المقتضي وعدم المانع. المولى إنما يوجب الغاية متى؟ فيما إذا كان هناك مقتضي للوجوب، هذا أولا، وثانيا فيما إذا لم يكن هناك مانع يمنع عن الوجوب. المقتضي موجود كما قلتم، وهو حب المولى واهتمامه النفسي بماذا؟ بالغاية، هذا مقتضي موجود قطعا، لكن يبقى النصف آخر من الطريق بعده، وهو أن لا يكون هناك ما يمنع عن ما يمنع المولى من أن يوجب الغاية، يعني هناك مانع مزاحم لهذا المقتضي، شلون الرطوبة في الجسم مانعة ومزاحمة لتأثير النار، النار متأثر في الخشبة إذا هي خشبة رطبة ما تحرق الخشبة رغم أن النار موجودة بقوتها، لكن مانعك يمنع. فإذا لم يكن هناك ما يمنع عن هذا المقتضي حينئذ المولى يوجب الغاية، أما إذا كان هناك ما يمنع عن هذا المقتضي فلا يوجب، رغم أنه يهتم بالغاية اهتماما نفسيا ويحب الغاية حبا بالغا لا يقل عن حبه لأليف، رغم كل هذا لكن وجوب ما يجي، لأن الوجوب متوقف على وجود المقتضي وهو المحبوبية والاهتمام النفسي وعدم المانع، إذا كان هناك مانعون فبالتالي ما يتحقق الوجوب. المانع ما هو؟ المانع هو عبارة عن التزاحم بين هذا الملاك الاقتضائي الذي ذكرناه، يعني محبوبية الغاية من جهة، هاي المحبوبية ملاك مقتضي للوجوب، هناك ملاك آخر موجود مزاحم لهذا الملاك، ذاك الملاك الآخر ما يخلي المولى يوجب علينا شنو الغاية، ذاك الملاك الآخر يمنع المولى من أن يوجب علينا الغاية، وهذا الملاك الآخر المزاحم المانع شرحه يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.